يجوز بيع اللحم بالحيوان هيك سيدي؟ هون بحثنا في ضمن موضوع الربويات، متى تقابل الجنس بجنسين وزاد في احد الطرفين دخل الربا، فربما يشتبه على بعض الناس انه هي ربا او مو ربا. في امور عم يقول لك لا هي مو ربا، انا عندي مني رطين لحم وانت عندي منك خروف، اعطيتني الخروف اعطيتك رطين لحم. قال ابو حنيفة وابو يوسف يجوز، لانه شو علة الربا؟ مثل ما قلت هو سابقا، اذا اتحاد الجنس مع المقدار كيل او وزن. طيب اللحم يباع بالوزن، الخروف يباع شيلي مو وزن، فصار فقد احدى العلتين. فاذا فقدت احدى العلتين قال فبيعوا كيف شئتم بعد ان يكون يدا بيد. هي وجهة نظر الامام ابي حنيفة ابي يوسف، ويجوز بيع اللحم بالحيوان. وقال محمد لا يجوز اذا باعه بجنسه. شو بجنسه؟ يعني لحم الخروف بخروف، مو لحم جمال بخروف، لحم الخروف بخروف. هذا قال الامام محمد اتحد الجنس، الا بقى بطريق الاعتبار. شو طريق الاعتبار؟ قال يكون اللحمات المفروزين يلي اعطتك اياهم لحم صافي اكثر من اللحم الموجود بالخروف، مشان يكون لو فرضنا انا اعطيتك رطلين لحم والخروف اللي راح تعطيني اياه في رطل ونص، قال بيكون رطل ونص بمقابل رطل ونص، والنص رطل بمقابل الراس والاكاري والجلد والقلب والرئه ما بعرف، يعني هالسقط هذا كله. هذا الامام محمد بيقول. وقال محمد لا يجوز اذا باعه بجنسه الا بطريق الاعتبار، وهو ان يكون اللحم المفرز اكثر من اللحم الذي في الشاة ليكون الفاضل بالسقط. السقط هو الراس والاكاريا والكرش والمعاد الى اخره، تحرزا عن الربا وهو زيادة السقط. وصار كالزيت بالزيتون، أي الزيت بالزيتون متفق عليها، أنه أنا جيت عند المعصرة أخذت له 10 طرطال زيتون، قلت له أعطيني ربع تنكة أو نص تنكة زيت فيهم. قال إذا كان الزيت قد الزيت يعني بيطلع من الزيتون، وهذا اكتسب شو اكتسب الطفل صاريبة من باب أولى، إذا كان الزيت بالزيتون أكثر من الزيت الصافي. أما إذا كان الزيت الصافي أكثر، يعني هالزيتونات بيعصروا 9 كيلو زيت وانت اعطيتني 10 كيلو، شو بيكون؟ الزيت بمقابل الزيت، والكيلو الزايد بمقابل الطفل. هذا هو. هلأ لو جبنا خباز قلنا له هالعدل قمح في 200 كيلو، شو بيطلع لي خبز؟ يحسب لك يا شو بيرمي قمح، القمح شو بيرمي طحين، شو كذا، بيقول لك بيطلعوا أمطار قمح مثلا أمطار خبز، في عابد يطلعوا أقل أكثر. الله قال اسألوا أهل الذكر، كل مين باختصاصه. هلا الفقهاء شو قالوا؟ يجزي أنا أفتي لك أيها المريض تفطر برمضان؟ لو كنت أنا شيخ إسلام ما بحسن بفتي لك، روح لعند الطبيب المسلم الحاذق العدل، إذا قال لك أنت ما بجز لك تصوم. هلأ من الناس صحيح شديد عديد، بس مضروبة كلوي بده يشرب مي، وإذا ما شرب مي يبروق. من بقول له في أمل للشفاء، نسأل الطبيب في أمل للشفاء لما شغلي راحت معه على طول؟ إذا راحت معه على طول رأسا يدفع الفدية رأسا عن كل يوم من رمضان مقدار صدقة الفطر. لا والله في أمل للشفاء، بقول له انتظر خذ الأدوية متى تشوفيه

ولا يكرر. الجمال جنس لحاله، البقر جنس لحاله، الغنم بيشمل الضأن والمعز جنس واحد، يعني بتحسن تكمل الغنم من المعز والمعز من الغنم يتكمل. تفضل. وقت العملة في استرليني وفي دولار وفي سوري بده يكون النصاب ولو من كل العملة بالنسبة لعملة ينصرف. أولا الحكي بيناتنا هالسؤال اللي تعرضوا علي لأنه مخطر، يوما ما بيقولوا لي تعال هون عم تبيع أنت العملة الصعبة حطونا الصيرة في اليوم الصيارفة بالسجون قاعدين. لكن مع هذا لو أبيح من مدة 20 سنة كان بباب، أو تحلحلت المسألة وانفتح الباب وقال بيعوا كيف شئتم، أو طلعنا على لبنان أو طلعنا على السعودية. المعتمد الفقهاء نظروا إلى العملة الورقية نظرة الفلوس الرائجة. شو الفلوس الرائجة؟ لحقت الأب 50 والأبو 100. كان أبي يعطيني أبو 50، يوم يعطيني أبو 100 وين شي مربي كثير. هذول أبو 50 شو معنى أبو 50؟ يعني 50 بار، يعني وديك 100 بار. الأبو 100 يعني قرشين ونص، ال40 بارة قرش سوري. قرش. لكن في بعد ما مشي الترينات لحقت اللي صار يقول نقل نقل نقل نقل. شو بيعه؟ يعطيك ايوه قرشين ونص، ياخذ منك ابو المية قرشين ونص مشان تركب بالترين تدفع. قال هذا نقل لا فضة ولا ذهب. فلو انا دينت 10,000 فرنك نحاس، شو كان الفرنك؟ طبعا الفرنك 20 فرنك ليرة سوري، 10,000 كم ورقة سوري بيطلعوا؟ الورقة السوري قديش كانت بذاك الوقت؟ 5.5 ورقات ليرة ذهب. وإذا بيها هلأ هي الليرة الذهب تسوى 5,000 ليرة سوري. قال أنا لما أعطيتك فرنكات كنت بتحسن تشتري فيهم 20 ليرة ذهب، هلأ ما بتشتري فيهم ولا ليرة واحدة. شو هاد؟ قال بدك توفيني الفرنكات يلي رخصت سعرها بالقيمة الذهبية، بالقيمة الذهبية. وهكذا الأوراق النقدية دخل بقى الورق السوري والورق اللبناني والاسترليني والدولار والريال كله على سعر الذهب. هلأ لو أنت حبيت تعمل معي معروف ودينتني 10,000 ليرة بسنة 50، أنت دينتني بسنة 50 10,000 ليرة سوري، وأنا سافرت ما عاد شفتني، رحت على أمريكا وأخذت المال منك وعملت رأس مال هنيك وصار لي شركات وبيع وشري وإيه محط، صرت أكبر تاجر. جيت قلت لك كتب خيرة هاي 10,000 ليرة السوري اللي أعطيتني إياهم، ها ما بياخذهم، ما بياخذهم، بيكبوا بالأرض ما بياخذهم. لك شو أعطيتك أنا وشو أعطيت؟ شو عم تعطيني هلا؟ بتقلي أنا أعطيتك حق طابق بنايب أبو رماني، هلا باب صعب ما بيشتروا، وين عم تعطيني؟ المفتى به في مذهبنا قول أبي يوسف إذا اختلفت الفلوس. شو الفلوس؟ يعني جلسة ذهب ولا فضة، والورق السوري مثله. إذا اختلفت انخفاضا أو ارتفاعا توفى بالقيمة الذهبية. سوي حسابك، روح بلغ مرتك قديش متأخرة، قديش متأخرة، شو بالحس لكاهم بطرف هي ما بعرف بيحكوا ناس كلمات سيئة، شو نقدك متأخرة كليته 2,000 ليرة. 2,000 ليرة بتعرفون هذاك الوقت شو كانوا؟ بدك توفيهم على الذهب إلا إن سامحتك. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ايوه في ناس عم ينص المهر كذا على القيمة الذهبية، سعر الغرام الذهب كان بسعر كذا. هو متى عرف العقد معروف أين يومه؟ زين سعر

يعني عم الله يرضى عليهم في بعض الدكاترة هذا شو اسمه خيري الغلييني مختص بالقلبية بدي يعمل لي فحوص الآن. وقال في قابل انه بدي حسعيه زيني بيع اياه هاي بدي بيشتري هالاسوارة بيدك 1000 ليرة سوري بعتها ما عجبك روح يارضية لعند سايق غيره يعني بيعطيكي اكتر بيعيه. بعدين عجبك اسوارة تانية لقيتي من دامة حلو كذا قديش 2000 ليرة لا حاجة 500 1500 1700 فاصلي هذا بسعر وهذا بسعر عم تبيعي ذهب بورق سوري ما في اشكال ضروري برضو لا معلش لو يبدأ لا لا بده يقبط بده يقبط ابدا حتى اللي بتشتري منيح سؤالك اللي بتنزل بتشتري من عند السائق ما بده تبيعه اسوارة بس بده تشتري معها 2000 ليرة طلعت هالاسوارة حقها 2500 عطته الـ2000 سطر لك 500 ارضى بتقول له وقف دقيني 500 ارضي ارضى 500 ورقة تفضل هي 1500 حق اسوارتك وانت ارضتني سوري 500 ليرة سوري مشان ما لانه شو قالوا قال الفقهاء لو ان ابريقا من ذهب بعتك ب200 اليوم لو ان ابريقا من ذهب بعتك ب200 درهم فضة مثلا او 2000 درهم فضة بيع وشراء ايجاب القبول صح البيع مديت ايدك على جيبتك ما لقيت الا 1000 درهم اعطيتني 2000 وانفصلنا سواء اخذت انت طبعا اخذت انت الابريق وانا اخذت لي وبقيلي معك شوي عند زعمنا 1000 قال انتقض البيع بالالف بالنصف وصينا انا وياك شراكة بهالنصف تملك انت نصفه لانك اعطيتني ثمن نصفه وانا البيع اللي ما قبضت حقه وهو النصف الثاني بقيت ملكي وصينا انا وياك شراكة بهالإناء فاذا ما بينفصل ابدا الا يدا بيد شيئان الربا والسلام سيأتي معنا السلام ابدا السلام بدك تدفع قيمته واذا انفصلا عن غير قبض فسق العقد والحمد لله رب العالمين. هذول انواع من الجمال في جمل له سنام واحد في جمل له سنامين ما بعرف عنه البختي يمكن البختي اللي له سنامين مو هيك كاني انا بسيدي البخت ما ليس عربيا والعراق الاصيل ايه بخت الهجين